بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتقون. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأشهد لهم طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة. وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنهم صادقون. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كذبا، ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنهم كاذبين. الخامسة أن غضب الله عليه إن كانوا صادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم.